ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في مقدمة وترجمة في مقدمة درسنا في الأدب المفرد، وما زال الكلام حول ترجمة الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. ما من أحد إلا من البشر إلا وهو قابل للابتلاء والاختبار، والله جل وعلا يبتلي من شاء بما شاء، لا يسأل عما يفعل، ويبتلي أهل العلم بمحنة محمودة ليرتفعوا بها عند الله عز وجل، وليرفع قدرهم ويكفر عنهم سيئاتهم وذنوبهم، وليصلوا إلى أعلى الدرجات في الآخرة برحمته سبحانه. ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين ابتلوا الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه، أكرمك الله. ذكر قصته مع محمد بن يحيى الذهلي رحمهم الله. الإمام محمد بن يحيى الذهلي إمام كبير، كما أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام كبير. وسبحان الله، عندما أقبل إلى نيسابور البخاري، أمر الذهلي رحمة الله تعالى عليه، أمر طلابه وتلاميذه أكرمك الله جزاك الله خير أن يذهبوا إليه وأن يسمعوا منه، ولكن وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حدث نزغ شيطان بين الإمام الذهلي وبين الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وهذا من أجل أن نستفيده وأن يكون عظة وعبرة لنا. فإذا كان هذا قد وقع مع الكبار، فقد يقع معنا نحن في زماننا هذا، والله المستعان. قال الحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك: سمعت محمد ابن حامد البزاز قال: سمعت الحسن بن محمد ابن جابر يقول: سمعت محمد بن يحيى أي الذهلي قال لنا: لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور، اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه، حتى ظهر الخلل جزاك الله خير في مجلس محمد بن يحيى، فحسده بعد ذلك وتكلم فيه. يعني من الممكن أن يحسد الشيخ تلميذا، أن يحسد الشيخ تلميذا، نقول هذا ممكن وهذا وارد، والتلميذ يجب أن يكون بارا بشيخه. وقال أبو أحمد بن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه، حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس عليه واجتماعهم عليه، فقال لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق، فامتحنوه في المجلس. إن محمد بن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه في المجلس، يعني اختبروه إذا حضر، فامتحنوه واختبروه. فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، فأعاد عليه القول فأعرض عنه، ثم قال في الثالثة: فالتفت إليه البخاري رحمه الله تعالى وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. امتحان الناس بدعة، ما ينبغي لإنسان أن يمتحن الخلق. فشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخاري في منزله. يعني من الممكن أن يقع الحسد في أهل عصرنا إذا كان هذا قد وقع في هؤلاء الكبار، فمن باب أولى أن يقع في عصرنا. فنسأل الله العصمة والستر والصون والعافية. يقول شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى، يسوق بإسناده إلى عبيد الله بن سعيد، إلى محمد بن مسلم خشنام، قال: سئل محمد بن إسماعيل بن نيسابور عن اللفظ، فقال: حدثني عبيد الله بن سعيد، يعني أبا قدامة الخصي، عن يحيى بن سعيد هو القطان، قال: أعمال العباد كلها مخلوقة، فمرقوا عليه. أعمال العباد مخلوقة، وقالوا له بعد ذلك: ترجع عن هذا القول حتى نعود إليه. قال: لا أفعل إلا أن تجيء بحجة فيما تقولون أقوى من حجتي. وأعجبني من محمد بن إسماعيل ثباته. يقول محمد بن مسلم قشنان أنه أعجبه من الإمام البخاري أنه ثبت على قوله الذي يدين الله به. وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الهيثم المطوعي ببخارى، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفربري، قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أما أفعال العباد فمخلوقة. فقد حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. والحديث صحيح. وبه قال: سمعت عبيد الله بن سعيد، يقصد أبا قدامة، يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الحمد لله، يفرق بين أمرين، وهذا اعتقاد أهل السنة، بين، وعليكم الصحة والجلد، بين حركات العباد وبين أصواتهم وبين اكتسابهم وكتابتهم، فهذه كلها مخلوق، وبين القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب، فهذا كلام الله ليس بمخلوق. فكما يقولون: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الصوت صوت القاري، يعني هذا صوت فلان وهذا صوت فلان وهذا صوت فلان، فالصوت صوت القاري يعني مخلوق، والكلام كلام الله عز وجل غير مخلوق. وقال أبو أحمد الأعمشي: رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى يسأله عن الأسامي والكنى وعلل الحديث، ويمر فيها محمد بن إسماعيل مثل السهم، فما أتى على هذا شهر حتى قال محمد بن يحيى: ألا من يختلف، يعني يذهب إلى مجلسه، فلا يختلف إلينا، يعني من كان يذهب إلى البخاري فلا يأتي إليه، فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ ونهيناه فلم ينتهي، فلا تقربوا، ومن يقربه فلا يقربنا. فأقام محمد بن إسماعيل هنا مدة، ثم خرج إلى بخارى رحمة الله تعالى عليه، يعني ابتلي واتهم في عقيدته رحمة الله تعالى عليه، مع أن قوله الحق، يعني إن الحركات والأصوات والكتاب مخلوقة، لكن كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذا هو هذا هو. وقال أبو حامد ابن الشرقي: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهات، وحيث تصرف فمن لازم هذا استغنى عن اللفظ وعما سواه من الكلام في القرآن، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. طبعا هذه كانت فتنة وكانوا يشددون جدا فيها، فشدد الذهلي رحمه الله تعالى، والبخاري ما أخطأ في المسألة. وخرج عن ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، وخرج عن الإيمان، وبانت منه امرأته يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه، وجعل ماله فيئا بين المسلمين، ولم يدفن في مقابرهم. ومن وقف فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، فقد ضاه الكفر. ومن زعم أن لفظي بالمخلوق بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع. كلمة لفظي بالقرآن مخلوق محتملة، يحتمل لفظي أي صوت، ولفظي أي الكلام الذي أقرأه، فهي كلمة محتملة، ولذا حكم الذهلي بالابتداع. والبخاري ما قال لفظي بالقرآن مخلوق، إنما قال أعمال العباد مخلوقة. ففرق بين، لأن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق هذه كلمة محتملة، وكان المبتدعة يفرون من قولهم القرآن مخلوق إلى قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، فنهى الأئمة عن ذلك. والبخاري رحمه الله تعالى إنما يقول أعمال العباد مخلوقة، وما قال لفظي بالقرآن مخلوق. ومن زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع، لا يجالس ولا يكلم. ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه. سبحان الله، يعني وآفة الأخبار رواتها، وقد يظلم العالم بسبب نقل باطل. فأين، يعني ما زلنا نقول أين تقوى الله وأين الخوف من الله، يعني ما زال كثير من الناس يظلمون بسبب النقل، فهذا نقل عنه ما لم يقله فبدع وهجر وأخرج من نيسابور رحمة الله تعالى عليه، إمام الدنيا أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. لو أن بعض زنادقة عصرنا يعرفون هذا لطاروا به إلى السماء من أجل أن يطعنوا في صاحب البخاري رحمة الله تعالى عليه. وقال الحاكم: أخبرنا محمد بن أبي الهيثم ببخارى، قال أخبرنا الفربري محمد بن يوسف، قال حدثنا البخاري الإمام محمد إسماعيل، قال نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أحدا أضل في كفر من الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفرهم، يعني إن كلام الجهمية أخبث من كلام اليهود والنصارى. وقال غنجار: حدثنا محمد بن أحمد ابن حاضر العبسي، قال حدثنا الفربري، قال سمعت البخاري رحمه الله تعالى يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، وعليكم السلام. انظر، هذه عقيدة رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، وما كان ليخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أئمة أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليه، لكن النقل كان خطأ، وما قال لفظ بالقرآن مخلوق، إنما قال أعمال العباد مخلوقة. وقال الحاكم: حدثنا طاهر بن محمد الوراق، قال سمعت محمد ابن شاذل يقول لما وقع بين محمد ابن يحيى والبخاري دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله إيش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد ابن يحيى؟ ما الحيلة؟ كل من يختلف إليك يطرد، يعني كل من أتى إليك يطرد، يطردهم محمد بن يحيى. فقال كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. فقلت هذه المسألة التي تحكى عنك؟ قال يا بني هذه مسألة مشؤومة، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة وجعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. قال أنا أكف الكلام عنها ولا أتكلم فيها بالمرة نظرا لما فيه. اسمع لكلام الذهبي، الكلام الرائق الرائع الجميل. ماذا يقول رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه؟ يقول قلت المسألة هي أن اللفظ مخلوق، سئل عنها البخاري فوقف فيه، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل لذلك فهم منه الزهلي أنه يوجه مسألة اللفظ فتكلم فيه، وأخذه بلازم قوله هو وغيره. ولازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزم به طالب العلم، يعني لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزم به العالم أو طالب العلم، لكن أخذ البخاري بلازم المذهب وهذا خطأ، لأنه يقول أعمال العباد مخلوقة إذن لفظهم مخلوق واللفظية مبتدعة. هما قال لفظ في القرآن مخلوق، إنما قال أعمال العباد مخلوقة. وقد قال البخاري في الحكاية التي رواها غنجار في تاريخه قال حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل قال سمعت أعبى عمرو أحمد بن نصر النيسابوري الخفاف ببخارى يقول كنا يوما عند أبي إسحاق القيسي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري، فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله. سمعتم؟ يعني البخاري محمد بن نصر البروزي الإمام الكبير صاحب كتاب السنة وكتب الفضائح من أعلم خلق الله، محمد بن نصر يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل. فقلت له يا أبا عبد الله قد خاب الناس في هذا وأكثروا. فقال ليس إلا ما أقول أنا ما قلت هذا الكلام. قال أبو عمرو الخفاف فأتيت البخاري فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه، يعني ظل يناقشه ويناظره في الحديث والعلل حتى اطمأنت نفسه. فقلت يا أبا عبد الله ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال يا أبا عمرو احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابور وقومس والريس وهمذان وحلوان وبغداد والكوف والبصرة ومكة والمدينة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة، إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. وقال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكندي سمعت مسلم بن الحجاج يقول لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه مرحلتين وثلاث، يعني المسافات بعيد. فقال محمد بن يحيى في مجلسه من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله، فاستقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء فنزل دار البخاريين، فقال لنا محمد بن يحيى لا تسألوه عن شيء من الكلام، يعني احذروا أن تسألوه في شيء من أمور الاعتقاد، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه، ثم شمت بنا كل حروري، كل حروري خارجي، وكل رافضي، وكل جهمي، وكل مرجئ بخراسان. قال احذروا أن تسألوه في شيء. وانظر يعني حذر الذهلي من أن يسأل في شيء من أمر الاعتقاد. قال فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأ السطح والدار، فلما كان اليوم الثاني أو الثالث قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. فوقع بينهم اختلاف، فقال بعض الناس قال لفظ بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم لم يقل، حتى تواثبوا فاجتمع أهل الدار وأخرجوهم. إذن فهم كلام البخاري رحمه الله تعالى خطأ، وابتلي بسبب هذا الخطأ رحمة الله تعالى عليه. وقال الحاكم أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخرم قال سمعت ابن علي المخلدي يقول سمعت محمد بن يحيى يقول قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية، واللفظية عندي شر من الجهمية، وما أظهر هذا ولا قاله أصلا. وقال الحاكم سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أحمد بن سلمة يقول دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله هذا رجل مقبول بخراسان خصوصا في هذه المدينة، وقد لج في هذا الحديث حتى لا يقدر أحد إلا أن يكلمه، فما ترى؟ فقبض على لحيته ثم قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أشرا ولا بطرا ولا طلبا للرئاسة، وإنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين، وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما آتاني الله لا غير. ثم قال لي أحمد إني خارج غدا لتتخلصوا من حديثه لأجلي رحمة الله تعالى عليه. قال فأخبرت جماعة من جماعة أصحابنا فوالله ما شيعه غيري، تركوا وما شيعوا، سبحان الله. وهذا البخاري كنت معه حين خرج من البلد وأقام على باب البلد ثلاثة أيام لإصلاح أمره. قال وسمعت محمد بن يعقوب الحافظ من أخرم يقول لما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم بن الحجاج الاختلاف إليه، قلنا كلمة اختلاف إليه بمعنى الذهاب والرجوع. فلما وقع بين الذهلي وبين البخاري ما وقع في مسألة اللفظ ونادى عليه ومنع الناس عنه انقطع عنه أكثر الناس غير مسلم، فقال الذهلي يوما ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا، فأخذ مسلم رداء فوق إمامته وقام على رؤوس الناس وبعث إلى الذهلي ما كتب عنه على ظهر جمال. على ظهر جمال يعني على ظهر جمال يعني. وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمه، يعني يقول أفعال العباد مخلوقة وليس لفظ بالقرآن مخلوق. قال وسمعت محمد بن يوسف المؤذن يقول سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول حضرت مجلس محمد بن يحيى الذهلي فقال ألا من قال لفظ بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسنا، فقال مسلم بن الحجاج من المجلس. هو أراد يعني هو الذهلي يلوح بالبخاري وبمسلم وبتلاميذ البخاري، فقام مسلم ولم يروي عن البخاري ولم يروي عن محمد بن يحيى فقد أنصف ولم يروي عن الاثنين في صحيحه. قال أحمد بن منصور الشيرازي سمعت محمد بن يعقوب الأخرم يقول سمعت أصحابنا يقولون لما قام مسلم وأحمد بن سلمة من مجلس الذهلي قال الذهلي لا يسأكنني هذا الرجل في البلد، فخشي البخاري وسافر. وقال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري أتى رجل أبا عبد الله البخاري فقال يا أبا عبد الله إن فلانا يكفره، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها به أحدهما. هكذا الرواية هنا، وأن الله قد باء بها. وكان كثير من أصحابي يقولون له إن بعض الناس يقع فيك فيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتلو أيضا: ولا يحيق المكر السيء بأهله. وهذا من عظيم خلقه رحمة الله تعالى. فقال له عبد المجيد ابن إبراهيم: كيف لا تدعى لهؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا على ظالمه فقد انتصر. لكن الحديث في إسناد أبو حمزة الميمون الأعور هو ضعيف. قال محمد بن أبي حاتم: وسمعت يقول: لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم. وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها. فأتأول قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكان هجراه من الليل، يعني ديدنه وشأنه: إذا أتيت في آخر مقدمه من العراق، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال أحمد بن منصور الشيرازي: سمعت القاسم بن القاسم يقول: سمعت إبراهيم والراق أحمد بن سيار يقول: لما قدم البخاري مر استقبله أحمد بن سيار في من استقبله، فقال له أحمد: يا أبا عبد الله، نحن لا نخالفك فيما تقول، ولكن العامة لا تحمل ذا منك. فقال البخاري: إني أخشى النار، أسأل عن شيء أعلمه حقا أن أقول غيره. فانصرف عنه أحمد بن سيار. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: قدم محمد بن إسماعيل الري سنة 50 و200، وسمع منه أبي وأبو زرعة، وترك حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر عندهم بنيسابور أن لفظه بالقرآن مخلوق. قلت: إن ترك حديثه أو لم يتركاه، البخاري ثقة مأمون محتج به في العالم رحمة الله تعالى عليه. ولا شك أنها محنة ومصيبة وبلية، والله المستعان، يعني كانت بلية عظيمة جدا جدا. ورضي الله عن الذهبي عندما تكلم عن مسألة اللفظ وأنها مسألة بشعة، وأن لفظي بالقرآن، كلمة لفظي بالقرآن تحتمل معنيين: تحتمل اللفظ بمعنى الصوت، وتحتمل اللفظ بمعنى الملفوظ. فمن هنا بدع أهل السنة وعلماء السنة من قال لفظ بالقرآن مخلوق، وما قال البخاري رحمه الله تعالى لفظ بالقرآن مخلوق، إنما قال أفعال العباد مخلوقة. ولا شك أن اعتقاد أهل السنة أن أفعال العباد، يرحمك الله، أن أفعال العباد مخلوقة، وأن الصوت صوت القارئ، وأن الكلام كلام الباري. لكن هذه مسألة كانت نارا تتأجج، وكانت أي كلمة في هذا الوقت تخالف ما قاله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يبدع مباشرة. يعني البخاري ما خالف أحد، لكنها يعني قضية مشكلة وأمرها مشكل. فهنا يجب على طالب العلم أن يتحرى في ألفاظه، وأن يجتنب أي أمر خاصة في باب المنهج والاعتقاد أن يمس فيه، لأنها مسألة في غاية الخطورة أن تمس في عقيدتك ومنهجك. الآن البخاري رحمه الله تعالى يعني وما كلامه حق، لكن نظرا لوقت الفتنة في هذه يعني هو لو تلطف، لكن أمر وقع، أقول أمر وقع. ماذا تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب وألفاظنا؟ قال ألفاظنا من أعمالنا وأعمال العباد مخلوقة، لذلك ألف كتابه خلق أفعال كتابه المسمى بخلق أفعال العباد. طيب، فكانت بلية ومصيبة بكل المقاييس أن يطعن في الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذه مصيبة. وكانت محنة عليه وعلى الأمة رحمة الله تعالى عليه. فكان الإمام أحمد يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ويسكت. طيب من قال أنا أقول القرآن كلام الله ولا أتكلم، لأن ما عندي دليل على البقية، فنقف كما وقف السلف كانوا يبدعون خشية أن يكون من الوقفية الذين يظهرون أنه كلام الله وهو عندهم مخلوق. فكانت المسألة في غاية الشدة، ولذلك وقع ما وقع. ولولا ذلك فكلام البخاري حق، أن القرآن المثل المحفوظ في الصدور والمكتوب في الورق أنه كلام الله عز وجل، وأن أصوات العباد مخلوقة لأنها من أفعاله، كما أن حركاتنا وتصرفاتنا كما أنها مخلوقة، فكذلك أصواتنا مخلوقة. لكن اللفظ الجهمية عندما كان يعني رجعت للسنة هيبتها ورجع لها شأنها وتبنت الدولة كلام الإمام أحمد رحمه الله، خافوا وذلوا فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوق، ويقصدون الملفوظ، فبدعوا من أجل ذلك لأنهم علموا قصدهم. ففي وقت الفتنة يعني الإنسان يتحفظ في كلامه ويتحفظ في ألفاظه حتى لا يقع في أمر يساء به الظن، ويقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. فسبب ما فعل البخاري أنه رأى أنه غير معذور في ترك كلمة الحق، يعني غير معذور في ترك كلمة الحق. وكلمة الحق عنده أن أفعال العباد مخلوقة، وأن أصوات العباد من أفعالهم، وأنها مخلوق، لكن لفظ بالقرآن مخلوق ولم يقله رحمة الله تعالى عليه. ففرق بين اللفظ والملفوظ، اللفظ يختلف عن الملفوظ، فكلمة اللفظ أعم تشمل الصوت والملفوظ، فالصوت مخلوق والملفوظ كلام الله عز وجل. يعني أنت عندما تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأصواتنا مخلوقة، لكن الملفوظ هذا الكلام الذي ذكرناه هو كلام الله عز وجل. ففرق بين الصوت وبين الملفوظ، بين الصوت وبين الملفوظ، فالصوت مخلوق والملفوظ كلام الله عز وجل إذا كان من القرآن. طيب، لكن كلمة اللفظ تشمل الصوت وتشمل الملفوظ، فمن أجل ذلك بدع من قال لفظ بالقرآن مخلوق، فوقعت هذه الفتنة. أسأل الله أن يرحمهم جميعا برحمته الواسعة. وهنا يعني يكون هناك العظة والعبرة في مثل هذا، وأن العبد مهما بلغ من الصلاح والتقوى قد يبتلى ويمتحن حتى من إخوانه ومن بعض محبيه، والمعصوم من عصم الله عز وجل. فلا تتعجب إن وجدت مثلا بعض المشايخ يعني يحسد بعض طلابه، فوجدت بعض الطلاب يحسدون بعض مشايخهم، ويقع الطعن من هذا في ذاك أو من ذاك في هذا، فوقع بين هؤلاء الكبار. ولولا أنها ذكرت في التاريخ ما كان يعني ينبغي لنا أن نذكرها، لكن من باب أخذ العظة والعبرة والفائدة. طيب، حول من هذا المكان. ذكر محنته مع أمير بخار. طيب انتهت محنته مع الذهلي بأن ترك نيسابه وذهب إلى بخار، فماذا كان من شأنها؟ روى أحمد بن منصور الشيرازي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول لما قدم أبو عبد الله بخارى نصب له القباب على فرسخ من البلد، يعني حد كم كيلو، 7 كيلو حولها أو أكثر، لا في حدود 20 كيلو، نصب له القباب واستقبلها عامة أهل البلد حتى لم يبقى مذكور إلا استقبله، ونسر عليه الدنانير والدراهم والسكر الكثير، يعني الناس كانت ترمي بالدنانير والدراهم والسكر ويأخذها الناس، ومن أجل يعني الاحتفاء به رحمة الله تعالى. فبقي أيام، قال: فكتب بعد ذلك محمد بن يحيى الذهلي إلى خالد بن أحمد أمير بخارى إن هذا الرجل قد أظهر خلاف السنة، فقرأ كتابه على أهل بخارى فقالوا لا نفارقه، فأمره الأمير بالخروج من البلد فخرج. مسألة يعني استقبال الناس واحتفاء الناس لا يغتر العبد بهذا، لا يغتر العبد باحتفاء الناس به، فقد تتغير القلوب عليه كما وقع مع البخاري رحمة الله تعالى عليه. هناك حكاية منقطعة لا نذكرها وهي شاذة، لكن نذكر ما قاله غنجار في تاريخه. قال: سمعت أبا عمرو أحمد ابن محمد المقرئ يقول: سمعت بكر بن منير ابن خليل ابن عسكر يقول: بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن يحمل إلي كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منه، كتاب الجامع والتاريخ يعني أو وغيرهما، على حذف كلمة كتاب، يعني جئني بكتبك وتعال إلى قصري لأستمع منك. وانظر للأمراء في هذا الوقت كيف كانوا يحرصون على السنة ونصرتها وعلى السماع من أهل العلم، لكن كعادة أهل الدنيا يريد أن يكون عنده في مكانه في قصره في بيته، ما يريد أن يذهب إلى المسجد في وسط طلاب العلم. فقال لرسوله: أنا لا أذل العلم. والبخاري رحمه الله كان صلبا وكان عزيز النفس، وهكذا شأن العلماء الربانيين، يعني هو لو دار الذهلي ما وقع ما وقع، ولو دار خالد بن أحمد لعله ما وقع ما وقع، لكنه كان عزيز النفس. وهذا من الفوائد أن طالب العلم يتشبه بهؤلاء الكرام. فقال لرسوله: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضر في مسجد أو دار، وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان فامنعني من المجلس. أنت رجل سلطان وصاحب سلطة، امنعني فيكون عذرا عند الله عز وجل، أو تحضر مع الناس أو تأتي إلى بيت، وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة، لأني لا أفتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن شيء، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فكان سبب الوحشة بينهما هذا، يعني سبب الوحشة التي حدثت بين خالد بن أحمد الذهلي أمير بخارى وبين البخاري رحمه الله تعالى، أن خالدا أراد محمد بن إسماعيل رحمة الله تعالى عليه أن يذهب إلى قصره ليقرأ عليه كتبه، فالبخاري أبى وقال: أنا لا أذل العلم، إما أن تأتي إلى مسجدي أو تأتي إلى داري، أو أنت سلطان فامنعني. فكان سببا للوحشة. وقال الحاكم سمعت محمد ابن العباس الضبي يقول سمعت أبا بكر ابن أبي عمرو الحافظ البخاري يقول كان سبب مناثرة أبي عبد الله أن خالد بن أحمد الزهلي الأمير خليفة الظاهرية الأميرة خليفة الظاهر خليفة الطاهرية يعني أولاد طاهر بن الحسين الخزاعي كانوا أمراء كانوا سلاطين خراسان فكان يعني نائبا عنهم في بخار سأل أن يحضر منزله فيقرأ الجامعة والتاريخ على أولاده فامتنع عن الحضور عنده فراسله بأن يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيره فامتنع وقال لا أخص أحدا فاستعان الأمير بحريث بن أبي الورقاء وغيره حتى تكلموا في مذهبه يعني ما أخرجه إلا بعد أن طعن من ينتسب إلى العلم في مذهبه انظر فلا تتعجب من بعض فساق أهل زماننا ولا تتعجب من بعض علماء السوء في زماننا فقد وجد في الزمان الأول من يبيع دينه فإذا وجدنا من يبيع دينه وهو يعلم الحق والموعظ الله عز وجل يعني تتعجب عندما يقول إنسان إن النقاب فرض ويعود ويقول إنه بدعة أو إنه عادة جاهلية مثلا تتعجب عندما يقول السنة كذا ويعود فيقول إن هذه السنة بدعة تتعجب لا تتعجب يعني نسأل الله أن يعصمنا بعصمته وأن يرحمنا برحمته وأن يحسن لنا ولكم الختام أهم شيء أن يحسن الختام وليس شرطا أن تدفن في مقبرة تحت الأرض أو فوق الأرض المقابر لا تقدس أحدا فنسأل الله العصمة والعافية فاستعان الأمير بحريث بن أبي الورقاء وغيره حتى تكلموا في مذهبه أي في مذهب البخاري من حريث بن أبي الورقاء هذا من هو في موازين العلماء الكبار الذين نعرفهم لكنه تكلم كان من أهل العلم فتكلم في عصره حتى تكلموا في مذهبه ونفاه عن البلد فدع عليهم فلم يأتي إلا شهر حتى ورد أمر الطاهرية بأن ينادى على خالد في البلد فنودي عليه على أتان يعني أركبوه أتانا ما هي الأتان؟ أنثى الحمار وأما حريث فإنه ابتلي في أهله فرأى فيها ما يجل عن الوصف وأما فلان فابتلي بأولاده وأراه الله فيهم البلاجة ابن كثير رحمه الله يقول وهذا جزاء من تعرض لأهل الحديث والسنة هذا أمر معلوم من تعرض لأهل الحديث والسنة بسوء سيريه الله في نفسه وفي أهل بيته ما يجل عن الوصف من البلايا هذا في الدنيا وما عند الله أشد وأنكى لا يغتر الإنسان بمنصب أنه يجلس في منصب ويطعم في خلق الله ويؤذي في خلق الله ثم نسي الله فأنساه نفسه لا إن ربك لبالمرصاد فخالد بن أحمد مع أنه كان أميرا لبخارى ما أتى شهر عليه إلا وخلع من الإمرة وسجن والله المستعان أذن من هنا أو من هنا عادش أكرمك جزاك الله خير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الرحيم. وقال الحاكم حدثنا خلف بن محمد قال حدثنا سهل بن شاذوي قال كان محمد بن اسماعيل يسكن سكة الدهقان وكان جماعة يختلفون إليه يظهرون شعار أهل الحديث من إفراد الإقامة ورفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك، فقال حريث ابن أبي الورقاء وغير هذا رجل مشرب، هذا رجل مشرب ويفسد علينا هذه المدينة، وقد أخرجه محمد بن يحيى من نيسابور وهو إمام أهل الحديث، فاحتج عليه ابن يحيى واستعانوا عليه بالسلطان في نفي من البلد فأخرج. وكان محمد بن إسماعيل ورعا يتجنب السلطان ولا يدخل عليهم، ما يدخل على أهل السلطة ولا أهل الدنيا، فشغبوا عليه وأخرجوه. قال الحاكم سمعت أحمد بن محمد بن واصل البيكندي يقول سمعت أبي يقول من الله علينا بخروج أبي عبد الله ومقامه عندنا، حتى سمعنا منه هذه الكتب، وإلا من كان يصل إليه وبمقامه في هذه النواحي في ربر وبيكند بقيت هذه الآثار فيها وتخرج الناس به. قلت الذهبي خالد بن أحمد الأمير قال الحاكم له ببخارى آثار محمودة كلها، رجل خير رجل فاضل، إلا موجدته على البخاري فإنها زلة وسبب لزوال ملكه. يعني رجل من الأمراء الفضلاء الأخيار، ولكن له زلة واحدة كانت سببا في زوال ملكه. سمع إسحاق ابن راهوية وعبيد الله ابن عمر القواريري وطائفة. سبحان الله سبحان الله. طيب ذكر وفاة البخاري. قال ابن عدي سمعت عبد القدوس ابن عبد الجبار السمرقندية يقول جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك قرية على فرسخين من سمرقند، وكان له بها أقرباء فنزل عندهم، فسمعت ليلة يدعو وقد فرغ من صلاة الليل اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليه، فما تم الشهر حتى مات وقبره بخرتنك. يعني قرية من قرى سمرقند رحمة الله تعالى عليه وطيب ثرى، ضاقت على البخاري قبل موته الأرض بما رحبت. فسبحان الله، فسبحان من يهب لمن يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ليس من شرط العالم أن يعيش دائما في نعمة في الدنيا وفي راحة، ولا هو يعني ما عند الله خير وأبقى، والدنيا لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا منصور غالب بن جبريل وهو الذي نزل عليه أبو عبد الله يقول: إنه أقام عندنا أياما فمرض، واشتد به المرض حتى وجه رسولا إلى مدينة سمرقند في إخراج محمد، فلما وافى تهيأ للركوب فلبس قفي وتعمم، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها وأنا آخذ بعضده ورجل آخذ أخذ معي يقود إلى الدابة ليركبها، فقال رحمه الله: أرسلوني فقد ضعفت، أرسلوني فقد ضعفت. فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى رحمه الله، مات. فسال منه العرق، شيء لا يوصف، وهذا من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان بعرق الجبين. فما سكن منه العرق إلى أن أدرجناه في ثيابه، يعني ظل العرق ينزل منه عليه رحمة الله حتى أدخلوه في كفنه حتى بعد تغسيله. وكان فيما قال لنا وأوصى إلينا أن كفنوني في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ففعلنا ذلك. فلما دفناه فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك، يعني أتت رائحة طيبة، كيف لا وهو من كان يذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدام ذلك أياما، ثم علت سواري بيض في السماء مستطيلة بحذاء قبره، فجعل الناس يختلفون ويتعجبون، يعني أشياء ظهرت لعلها شيء من الملائكة. وأما التراب فإنهم كانوا يرفعون عن القبر حتى ظهر القبر، يعني من طيب الرائحة بدأ الناس يأخذون تراب القبر رضي الله عنه أرضاه. ولم نكن نقدر على حفظ القبر بالحراس، يعني ما كانوا يستطيعون أن يحفظوا القبر إلا من خلال الحراسة. وغلبنا على أنفسنا، يعني الناس غلبوهم، فنصبنا على القبر خشبا مشبكا، لم يكن أحد يقدر على الوصول إلى القبر، فكانوا يرفعون ما حول القبر من التراب ولم يكونوا يخلصون إلى القبر. وأما ريح الطيب فإنه تداوم أياما كثيرة حتى تحدث أهل البلدة وتعجبوا من ذلك، وظهر عند مخالفيه أمره بعد وفاته، وخرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة والندامة مما كانوا شرعوا فيه من مذموم المذهب. سبحان الله، وهذا شأن أهل العلم الربانيين، يرفعون يعني يرتفعون بعد موتهم أكثر من حياتهم. فانظر مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، مات في السجن ومات من سجنه وسجنوه، وبقي ابن تيمية يترحم عليه رحمة الله تعالى عليه. قال محمد بن أبي حاتم: ولم يعش أبو منصور غالب بن جبريل بعده إلا القليل، وأوصى أن يدفن إلى جنبه. وقال محمد بن محمد بن مكي الجرجاني: سمعت عبد الواحد ابن آدم الطواويسي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وواقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: وقوفك ما وقوفك يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا من المبشرات وليس حكما شرعيا. وقال خلف بن محمد الخيام: سمعت نهيب ابن سليم الكرميني يقول: مات عندنا البخاري ليلة عيد الفطر 56 ومئتين، وقد بلغ 62 سنة وكان في بيت وحده، فوجدناه لما أصبح وميت. وقال ابن عدي: سمعت الحسن بن الحسين البزاز البخاري يقول: توفي البخاري رحمه الله تعالى ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر 56، وعاش 62 سنة إلا 13 يوما، رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا ذر يقول: رأيت محمد بن حاتم الخلقاني في النوم، وكان من أصحاب محمد بن حفص، فسألت أنا أعرف أنه ميت عن شيخي رحمه الله: هل رأيت؟ قال: نعم رأيت وهو ذاك، يشير إلى ناحية سطح من سطوح المنزل. ثم سألت عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل فقال: رأيته، وأشار إلى السماء إشارة كاد أن يسقط منها العلو ما يشير، أي أن الله رفع قدره. وهذه من المبشرات. وقال أبو علي الغساني: أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن السكتي السمرقندي، وفي طبقات يعني يقال السكتي أو السكتي، قدم علينا ببلنسية عام 64 و400. قال: قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام، فاستسقى الناس مرارا فلم يسقوا، فأتى رجل صالح معروف بالصلاح إلى قاضي سمرقند فقال له: إني رأيت رأيا أعرضه عليك. قال: وهو؟ قال: أرى أن تخرج ويخرج الناس معك إلى قبر الإمام محمد بن إسماعيل وقبر بخرتنك ونستسقي عنده، فعسى الله أن يسقينا. قال: فقال القاضي: نعم ما رأيت. فخرج القاضي والناس معه واستسقى القاضي بالناس، وبكى الناس عند القبر وتشفعوا بصاحبه، فأرسل الله تعالى السماء بماء عظيم غزير، أقام الناس من أجله بخرتين 7 أيام أو نحوها، لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر وغزارته، وبين خرتنك وسمرقند نحو 3 أميال. ما كان ينبغي للذهبي والإمام السلفي أن يذكر مثل هذا الفراء، هذا كلام باطل، وهذا يدل على جهل القاضي الذي فعل ذلك، ومن هو هذا القاضي حتى ينظر فيه. فهذا كلام ما كان ينبغي أن يذكر في مثل هذا الكتاب الإمام. لكن يعني ماذا نقول؟ أبت الحسناء، يعني مثل هذا لا يجوز. وقال الخطيب في تاريخه بإسناده إلى محمد بن يوسف الفربري أنه كان يقول: سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل، فما بقي أحد يرويه غيري. طيب، ثم ذكر الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ولم يروى عنهم سوى واحد. اطفئ هذا. ثم ختم بالكلام عن تاريخ البخاري أنه يشتمل على نحو 40,000 وزيادة، وكتابه في الضعفاء دون 700 نفس، ومن خرج لهم في الصحيح دون 2,000. قال ذلك أبو بكر الحازمي: فصحيحه مختصر جدا. وقد نقل الإسماعيلي عمن حكى عن البخاري أن قال: لم أخرج في الكتاب إلا صحيحا، أي في صحيحه. قال: وما تركت من الصحيح أكثر. ثم ختم بأبيات شعر لبعضهم يقول: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، به قام ميزان دين الرسول، ودان به العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب،